ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى والذين آمنوا

تبارك الله رب العالمين. هو الحي لا الله